شهر الإيمان كلك سعادة وكلك إحسان يا رمضان يا قلبي فرحة وفرحة يا رمضان يا قلبي فرحة وفرحة يا رمضان شهر الهدى فرحة وفرحة يا وفرحة يا يا رمضان يا قلبي فرحة وفرحة.